كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.